والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من ثمرات الحكمة التي يؤتاها الإنسان حينما يستحقها لقوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حسن اختياره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. كل الحكمة تظهر في حسن اختيار الإنسان. قد يختار عملا خشنا لكنه يرضي الله، وقد يختار الجاهل عملا ناعما لكنه يسخط الله عز وجل. قد يختار الإنسان زوجة صالحة تزيده قربة من الله، وقد يختار زوجة تجعل حياته جحيما. فالحكمة تظهر في حسن الاختيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون نبيا ملكا، وقالوا عفوا عبدا، وقالوا اختار أن يكون نبيا عبدا، يجوع يوما فيذكره ويشبع يوما فيشكره. في أشياء لو أن إنسان غني غنى فاحش استقام على أمر الله لنجا، ولكان غناه قوة للمسلمين. ولو أن إنسان قوي قوة كبيرة واستقام على أمر الله لنجا، ولكن مظنة الزلل في الغنى والقوة أكبر من مظنة الزلل في الفقر والضعف. فالنبي اختار الأسلم. لو الله جعل الإنسان من أقوى الأقوياء، يمكن بساعة غفلة ينتقم من خصومه انتقام شديد، يمكن ما يكون عادل. لو جعل الإنسان أغنى الأغنياء، يمكن بساعة غفلة ينفق ماله على شهوة من شهواته التي لا ترضي الله عز وجل. فدقق في الأسلم. أيام الإنسان يتزوج بنته لإنسان يعني مؤمن، فيضمن لها مستقبلها الأخروي، وقد يزوجها الإنسان من أهل الدنيا، فتزل القدم، تزل قدمها وتزل قدمه. يعني يروى أنه سعيد بن المسيب لزم القضاء وكان قاضيا من كبار القضاة، عنده فتاة خطبها الوليد بن عبد الملك فاعتذر، عنده تلميذ من فقراء التلاميذ غاب أسبوعين أو ثلاثة فتفقده، فإذا زوجته قد ماتت. قال له: يا بني، هل لك في زوجة؟ قال له: والله أتمنى. قال له: ماذا عندك؟ قال له: عندي درهم. نتيجة زوجه إياها على هذا الدرهم. ففي الظاهر أنه اختار إنسان فقير على ملك، لكنه نظر إلى مستقبل حياتها فوجد أنها إن كانت زوجة لهذا الإنسان المؤمن الفقير يسلم دينها وتدخل الجنة. أما إذا اختار لها زوجا قويا وغنيا لعله يحملها على معصية، لعلها تغتر بالدنيا. فكل بطولة الإنسان في حسن الاختيار، في اختيار زوجته، في اختيار عمله. يعني أنا ما بنسى مرة شخص يبدو أنه عمله غير مشروع، قال لي: أنا عملي قذر. يعني قد يكون غير مشروع من حيث كسب المال، قد يكون في دخل ربوي كبير بحياته، قد يكون بضاعته محرمة، ممكن تكون بضاعته محرمة. فالنتيجة عنده مكتب من أفخر ما رأيت في حياتي. قال لي: أنا عملي قذر، وحكى باللغة الأجنبية. قال لي: أنا عملي اسمه ديرتي وورك، العمل القذر. في شركات أفلام وأفلام إباحية قد تكون يعني، وفي أعمال لا ترضي الله أساسا إيقاع الأذى بالناس. وبذكر ثاني يوم يعني اضطريت صلح مركبتي عن إنسان دني مطر وحل، فهذا الإنسان لابس له لابس أبرون أصله كان أزرق من الشحم والوحل ما عاد له لون إطلاقا، والدني مطر وانبطح تحت السيارة وفك البواب وصلحه تصليح متقن وأخذ أجر معتدل. فأنا وازنت بين كلمة الأول أنه أنا عملي قذر وبين هالمهنة اللي هي كلها وحل وشحم وزيت ومشقة وآلات، قلت هذا عمل نظيف. بطولة الإنسان أن يتجاوز الصور إلى الحقائق. في صور براقة، يعني تلاقي شخص أيام بمحل تجاري بسوق من أرقى الأسواق، سوق كله ألبسة جاهزة وكله الزبائن نساء حتناوات، بحسب الظاهر محل فخم، هدوء، تكييف، معطر، كل الزبائن نساء وكاسيات عاريات، وبتلاقي محل إصقاء الجنب، محل تصليح سيارات، مزعج، أصوات وشحوب. بس هذا المحل الأولاني طريق إلى المعصية، أما المحل الثاني طريق إلى طاعة الله عز وجل. إذا أنا بقدر أصل إلى اختيار صحيح في زوجتي وفي حرفتي وفي مهنتي وفي عملي، فأنا الحكمة تقتضي أن أحسن الاختيار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. دائما الإنسان قال إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. يعني أيام إنسان بيختار أنه يكون ببلد غني ومريح، لكن بغيب عنه أنه أولاده قد ينشأون منحرفين، قد ينشأون على غير الإسلام، قد ينشأون على غير الولاء لهذا الدين العظيم. فبيغري أنه فيلا فخمة ومسبح وحياة مريحة وحريات كبيرة جدا ودخل كبير ومركبات رخيصة، وبيغيب عنه أنه أولاده يلي هم أثمن شيء بحياته خسروا. فبيجي على إنسان اختار الدنيا ساعة يعني يتألم أشد الألم. فالحكمة تظهر في حسن الاختيار. قد يلغي سفر، يعني جاء طبيب من شهر تقريبا زارني، قال لي أنا مقيم بأمريكا وأنا بمحبوحة كبيرة جدا، قال لي لكن عندي شعور بالذنب مستمر. أنا عم حكي أعداء المسلمين، كل خبرتي وطاقتي لأعداء المسلمين. قال لي أخذت قرار حاسم وعدت إلى بلدي. فتح عيادي دعاني إليها فزرتها، يعني قطعة من أمريكا عيادي. قال لي هنا أخدم المسلمين، هلأ مرتاح، والله قرار حكيم. طبعا ما حيلاقي يعني أمور ميسرة كما هي هناك، لكن اختار ما يقربه من الله عز وجل. كثير في إخوان كانوا ببلاد أجنبية وعادوا إلى بلدهم وافتادوا مجالس العلم، وزوجات محجبات وأولادهم معهم في المساجد، بيقول لي ما اتخذت قرار بحياتي أحكم من هذا القرار، مع أنه في متاعب. وفي إنسان تلاقي يقيم مع المشركين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. قد يعرض عليك عمل دخله كبير جدا بس فيه شبهات أو فيه ظلمات وفيه شبهات ومبني على إيذاء الناس، وقد يكون عملك متواضع جدا دخله قليل بس مبني على خدمة الناس. فحكمتك تبدو في حسن اختيارك. وكل إنسان قد يختار الشيء الخشن لأنه يرضي الله ولحكمة سبحان الله أرادها الله. الحلال صعب والحرام سهل. هذه الحكمة، لو أن الحلال صعب، لو أن الحلال سهل والحرام صعب، لأقبل الناس على الحلال لا حبا بالله ولا طاعة له ولا تقربا إليه لأنه سهل. فالتغت العبادة كلها، فتلاقي الإنسان بيعمل عمل مشروع بيتعب كثير، والجني معقول وأقل من معقول وقد ما يغطي نفقاته، بيسلك طريق الحرام تلاقي أموال. قال له أنا واحد، قال له أنا موظف في البريد منتوف ما عنديش، فتحت بيت دعارة، صار عندي سيارة سمّروا اسمها أفخر ماركة، وسكنت في أرقى حي ودخل البحبح، بعدين عملتهم 5 بيوت. إيه الله جعل هالمهنة دخلها كبير. هلأ الملاهي دخلها كبير جدا، يعني بأشق بالملايين أرباحهم، مبنية على واحد سكران تعمل له فاتورة 10 أضعاف ربحته لك، سكران لإلفه. تجي التجارة مشروعة تشتغل ليل نهار تقيل، بدك والله جبت الراسين أو ما جبته. فلحكمة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعب والحرام سهل. هذا امتحان صعب. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وكل العقل وكل الحكمة تبدو في حسن الاختيار، والمؤمن يختار ما يقربه إلى الله ولو كان خشنا، ويبتعد عما تزل به قدمه ولو كان ناعما. يعني هذا الذي يقوله الحكماء، حسن الاختيار. وانت امام الاف الخيارات كل يوم. يعني اقرب مثل واضح، قد ياتي انسان غني جدا وقد ياتي انسان يعني مكتفي. المكتفي دين والغني غير دين. مرة قال لي شخص ماشي بالحريقة، قال لي بدي استشيرك استشارة. قال لي خطب بنتي شخص، قال لي ما عنده مشكلة أبدا، ما عمل باسمه، قال لي سيارة له وبيته وكل شيء أحسن، بس دينه رقيق شوي، شو نساوي يساوي؟ قلت له الله عز وجل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والله ما كثير الكلام، يعني هو أخذ به، يبدو أنه في ضغط عليه داخلي، فزوجه. بعد 17 يوما طلقها. طلقت. فالبطولة أن تحسن الاختيار، ودائما الاختيار صعب صعب. والله عز وجل حتى يمتحننا، نحن مبتلين في الدنيا، إن كنا مبتلين. وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى يمتحننا. دائما الخيار صعب. مثلا لو خيرتك بين دراجة وسيارة، ما بتجد صعوبة بالاختيار، تختار سيارة. أنا بدي أقدم لك هدية، تحب دراجة ولا سيارة؟ ما بتتردد ثانية بقبول السيارة. لكن إياك يكون خيار صعب، يعني شيء تركبه وقت محدود وشيء بتتملكه. لا، بختار التملك. التملك بس أقل من الشيء المحدود. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. على سحر فرعون وقف موقف لا يصدق. كلمة فرعون هلأ ما لقيمة. فرعون بعد ما مات ومضى على موسى 6000 سنة ما لقيمة، ما يخوف. أما وقت كان فرعون بحياته وأنت أحد رعاياه، كلمة الفاء ترتعد مفاصله منه. قال له آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأقوى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. يعني إيدك ما تعطي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. موقف بهز الجبال، طبعا الناس يخافوا. ما خاف الحسن البصري، أدى رسالة العلماء، كان بعهد الحجاج وأدى الرسالة، يعني بيّن ما سكت. فلما بيّن وبلغ الحجاج ما قاله فيه، فقال لمن حوله يا جبناء والله لأروينكم من دمه، والله لأروينكم من دمه. فأمر بقتله، قضية سهلة جدا. فجاء بالسياف، والسياف مد النطع استعدادا لقطع رأس الحسن البصري. فلما جاء به ليقطع رأسه ورأى السياف ورأى كل شيء جاهز، عرف أنه منتهي. فدعا الله عز وجل بدعاء ما فهمه أحد، فإذا الحجاج يقف له ويستقبله ويقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. ويسأله ويستشيره ويضيفه ويعطره ويشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو السياف والحاجب، تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال له: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فالإنسان يشقيه اختياره ويسعده اختياره. تصور إنسان جالس بخيمة في معسكر المشركين، رجل من زعماء غطفان، من أكابر غطفان، جاء مع قومه ليقاتل النبي في معركة الخندق، جالس بالخيمة مساء، يبدو أنه ما استطاع أن ينام، عانى من الأرق ما عانى، فخاطب نفسه. هذا الحوار الذاتي أيام سبب سعادتك. قال: يا نعيم، أنت رجل حصيف عاقل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لتقاتل هذا الرجل، ماذا فعل هذا حتى تأتي لتقاتله؟ إنه لم يسرق دما حراما، ولم يغتصب مالا، ولم ينتهك عرضا، وحوله رجال صالحون. أيليق بك أن تأتي من بلاد بعيدة لتقاتل هذا الرجل وأنت العاقل؟ حوار ذاتي. فأحال غلطان، وقف من توه وتوجه إلى معسكر المسلمين ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يعرفه، قال له: نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال له: جئت لأسلم، جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنا قلت له لأخواننا بخطة مرة: لحظة صفاء، لحظة حوار ذاتي، لحظة صدق. قال له: مرني بما تشاء. قال له: أنت واحد والثالث، والمسلمون كانوا على وشك أن ينتهي الإسلام، في حرب استئصال، كانت حرب إبادة، يعني المشركون تجمعوا أكبر تجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا شأفة المسلمين. قال له: أنت فينا واحد، خذل عنا. أروع ما في القصة أن الإنسان يستخدم ذكاؤه حكمته في الحق. فهو لم يعلم أحد بإسلامه، فذهب إلى اليهود وقال لهم: إنكم تواطأتم مع قريش على حرب محمد، لكن قريش إن لم تفلح عادت إلى بلدها ومعها أهلها ونساؤها، وانفرد بكم النبي فقتلكم، فأنا أنصحكم ألا تقبلوا أن تحاربوا النبي مع قريش إلا إذا أخذتم الرهائن حتى ما يتركوكم يذبحكم محمد. أبو قنع ورضي الله عنه ذهب إلى قريش، قالوا: اليهود ندموا على خيانتهم لمحمد، فأرادوا أن يأخذوا منكم رهائن ليقدموهم للنبي ليذبحهم ويعفو عنهم النبي، كمان قنعوا. فلما بدأت الحركة من اليهود إلى قريش وقع الشقاق بينهم، والله عز وجل ساعد، فأرسل ريحا عاتية طفأت نيرانهم وقلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وملأت عيونهم ترابا، وإذ جاءكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولا أيام إسرائيل وين الله؟ يلاقي المسلمين معذبين مقهورين فقراء ما في شيء، والأغنياء قوة ومال وسيطرة وعنجهية وقصف وحشي وتصريحات كلها فيها غطرسة، ويقول لك وين الله عز وجل؟ ما ينصرنا، ما يتدخل الله عز وجل. قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالله عز وجل نصرهم وأعطاهم. يعني هو بيحور الدرس اليوم، حكمتك تظهر في حسن اختيارك، وقد تختار الشيء الناعم الكثير فتزل به القدم، وقد تختار الشيء الخشن القليل فتسعد به وترقى إلى أبد الآبدين. قد تختار مثلا حرفة دخل كبير لكنها لا ترضي الله عز وجل، مبنية على معصية، مبنية على إيذاء الناس، وقد تختار حرفة دخل قليل لكنها ترضي الله. فالبطولة أن تكون مع الله، والاختيار الحقيقة بحد ذاته بطولة. والاختيار ما حيكون سهل، ما حيخيرك بين دراجة وسيارة، حيخيرك أيام واحد زوجته وأمه، الأم غالية والزوجة غالية، فالخيار صعب. لو كان خيار سهل ما في مشكلة أبدا، ما في تردد، أما الخيار دائما صعب، بتلاقي مع المعصية في دخل كبير، مع المعصية في عز أحيانا، مع المعصية في شعور بالأمن، ومع الطاعة في خوف أحيانا. فلما الإنسان يوقن أن الله عز وجل ما من إله إلا الله، وكل اختيار طيب العاقبة له. شوف الله قال قل الذين كفروا ستغلبون. كافر بتلاقي ماشي بالعرض، بس الله قال له ستغلبون. أو انظر إلى الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام، هم في مزبلة التاريخ. انظر إلى الذين نصروه فوق أعلام في أعلى عليين. فأنا لما بختار خيار صح ما يهمني الظروف المحيطة فيه، ما يهمني أن واحد يحمل شهادة عليا ويعمل في مهنة راقية جدا في القصر العالي، وجد أنه في دخل مشبوه والحرفة مبنية على سلوك غير لا يرضي الله عز وجل، ترك وفتح بقالة والآن ببحبوحة كبيرة. مو سهل عم يجيك، تكون عم يجيك يعني بيكون واحد واعي بمشكلة أعمى، قال له 100,000 أول دفعة، تعمل لك مذكرة صغيرة، 100,000 ثانية، القاضي بطنه كبير، 100,000 ثالثة، 100,000 رابعة، وأنت عرفان الدعوة لا تنجح إطلاق، وما في أمل بنجاحها ولا بمليون واحد، بس هو الغرقان بده أشياء يتعلق فيها. بيستغلوا بعض الحرف، بيستغلوا هالوضع النفسي الصعب للإنسان. قد يكون ابنه بالسجن فرض، أو في أمن اقتصادي، أو في عليه مشكلة، يقول له بده نص مليون، يقول والله القاضي بطنه كبير، الإنسان بيحطها بالقاضي، هو القاضي قد يكون بريء من الشيء، فالنتيجة لديه دخل كبير كبير جدا. في واحد بنى ثروة طائلة، يجي لعند شخص عنده مستودعات، يقول له والله أنا شفت يعني شفت على طاولة واحد في مداهنة لمستودعاتك، انتبه. مسكين يشغله شيء 20 يوم ليل نهار، يستأجر مستودعات تانية وينقل بضائع، هو القصة كلها ما لا أصل. بعدين يقول له والله أنا بقدر الموضوع ألغي لك يا كله، بس بده مليون يأخذه، وما لهم علاقة أصحاب الأمر، بس طبعا ذكي جدا بيقدر يخوف، في عنده بضاعة إلى أشكال، بنى ثروة طائلة. بعدين يعني لقي نتيجة عمله بشكل مخيف، الجاهل عدو نفسه، فدائما اختار الاختيار الصحيح بكل شيء. لو كان خشن، لو كان دخله قليل، لو كان الزوجة درجة ثانية، اختار الإيمان، اختار شيء بقربك من الله، وابتعد عن شيء يبعدك عن الله، والحمد لله رب العالمين.